يكون مانعا للمطالبة بالدين حتى أنه بعد قبض الرهن أيضا، فصلاحية المرتهن في مطالبة الراهن باقية. بس ما يقول لا يكون الراهن مانعا للمطالبة بالدين، يمكن الرهن، الرهن لا يكون الرهن، لا يكون الرهن، لا يكون الرهن مانعا للراهن من مطالبة المطالبة بالدين، نعم. حتى أنه بعد قبض الرهن أيضا فصلاحية المرتهن في مطالبة الراهن باقية. إذا رجع لي يعني شنو باقية؟ يعني الظاهر أنه الرهن رجع يعني إذا المرتهن رجع الرهن إلى الراهن رجع، لكن تبقى حقه بالمطالبة، يعني مو رد الرهن إلى صاحبه بمسقط لحق الدائم من المطالبة المرتهن. لا، الرهن نفسه لا يكون مانعا للمطالبة، هذا بالنسبة للراهن. أي. للراهن يعني كونه رهنت مالك مو معناته أنا خلص أسكت عنك، لا مو مفهوم، أكاف لد طالبني. لا، لا. ليش هذا؟ لأنه لما مدى يوفي الدين حتى يستخلص ماله إذا المطالب تعبت، نعم. ماكو حاجة، لأن المألوف أن الإنسان لما يطي رهنة راح يعطل منافعه عنه، فإذا هو عنده يقدر يوفي الدين ويسترجع هذا المرهون مع منافعه ولن يفعل ذلك، فكنه مطالبته يقدر يقول أنت لا تطالبني، لأنه ما عندي كان أنا أعطيك من هالباب. هاي من جهة علم الآداب أو الكذا، لكن من جهة يحكي على الحق والواجب أن الرهن ما يمنع الراهن من المرتهن، من يمنع الراهن من مطالبة الدائن بأن يسدد الدين، مو هيك؟ ويقدر أيضا المرتهن يقول له أعطي لي إياه من باب المقابلة الثانية، لأن حتى ما يريد يبقي الرهن عنده من الأشياء. نعم. قال الرهن لا يمنع المطالبة بالدين الذي هو مقابله، وبعد قبض الرهن وحبسه أيضا فصلاحية المرتهن في مطالبة الراهن بمطلوبه المعجل الذي حل أجله، وحتى في حبس المدين الراهن وحتى في حبس المدين الراهن باقية لأجل أخذ الدين، ما مستقر. لا، وحق يمكن وحق حبس المدين، ماشي ما يستقيمش. ايش عندك شيخ عبد السلام؟ عندي وحتى في حبس المدين، وحتى في حبس المدينة عند حتى عندنا، وحتى في حبس المدين الراهن باقية لأجل أخذ الدين. لا هو لحظة، قال فصلاحية المرتهن له بما تقدم تعلق في مطالبة الراهن بمطلوبه المعجل الذي حل أجله، وحتى في حبس المدين الراهن باقية، وصلاحيته باقية لأجل أخذ الدين. واضح. لأن المطلوب عند المرتهن باق أيضا بعد الراهن، وحيث أن الراهن لزيادة الصيانة فلا يسقط حق طلب الدائن، غير أنه في زماننا نظرا للأصول المرعية إذا كان للراهن مال مرهون أو مال في حق حبس المدين. يعني خلاصة هذه أخي، خلاصة وجود الرهن لا يمنع الراهن من المطالبة، المرتهن ما يمنع من المطالبة، المرتهن يبقى حقه بالهذا بالمطالبة بالدين. ايش؟ وحتى في حبس المدينة الراهن او المرتهن باقية لأجل أخذ الدين، فصلاحيته باقية لأجل أخذ الدين، فصلاحيته يعني يبقى المرتهن إلى حق طالب المدين ولو عنده الرهن. نعم. إيش طيب. الراهن مش حبس الدين، الراهن هو الذي أعطى الرهن. يعني إيش الخلاصة عندك؟ إيش؟ يعني وحتى في حبس المدين الراهن بقية الأجل. وحتى في حبس الراهن أو المرتهن. لا حبس أخذ الدين. المرتهن لأجل أخذ الدين. ابن يعني إذا الدين دائن أخذ المرتهن إذا أخذ دينه ما له حق يبقي للرهن عنده. لكن حق الحبس هذا للمدينة يا شيخ. لا، حق الحبس الذي يمليكه المرتهن لا يمنع حق ليس فيه منع للمرتهن أن يطالب المدين بالدين. ما يقدر يقول له أنت ليش تطالبني أكو رهن؟ لا، إلى حق. يعني الرهن مش الراهن. وحتى في قال على الرهن، شوف لو قرأتها لا أو حتى نعم من المرتدين بين دوسين الرهن. المقصود أن المفهوم المراد والمراد مقصود يعني قد يكون في خطأ مطبعي. فصلاحية المرتهن في مطالبة الراهن بمطلوبه المعجل يبقى ثابتا ولو عنده الرهن. الرهن لا يكون مانعا للمرتهن من مطالبة المدين بدينه الذي حل أجله. حل أجله ما مال يعني ما يقدر يطالب للمدين ويقدر ما يطالب حق هذا. هاي المسألة جزء بها هذا. المقصود إنه واضح الكلام يعني. واضح المعنى واضح هذا. نعم. قال غير أنه في زماننا نظرا للأصول المرعية إذا كان للراهن مال مرهون أو مال آخر كاف لإيفاء الدين فلا يحبس، بل إن ماله يباع بمعرفة المحكمة ويسدد مطلوب المرتهن والدائن ولو لم يرضى المدين ببيع ماله. في أصول مرعية يعني ما هي نفس الشيء هذا شنو يعني؟ في المحكمة يعني يقول لي جرى عليه العمل يعني عنده. إيه هو هذا بالفعل. مو هذا لما حل أجله الدين ومال مطة هي الرهن شنو حق المرتهن أن يبيعه ما يريد يسامحه. لما حق في البيع لازم يأخذ إذن من المحكمة يا الله. نعم. هذه المسألة. لا بس يجب بس كأنه هنا يشير إلى مسألة أنه من حق المرتهن أن يحبس الراهن. لا يقول الأصول المرعية عندنا اقرأها العبارة. هذه من المحاكم الآن هم تستذيكي اقرأ. ولكن الأصول المرعية. ولكن غير أنه في زماننا نظرا للأصول المرعية إذا كان للراهن مال للراهن مال آخر يعني مرهون أو مال آخر كاف لإيفاء الدين فلا يحبس. من جهة الحبس هذا لا يحبس الحبس. لا مسألة الحبس المدين هو المدين متى يحبس؟ يحبس إذا ادعى أن للمحكمة أن هذا هو موسر. فالداء المحكمة الأمور المرعية يجيب له في التأييدات إذا عنده فلوس بالبنك أو المحكمة تكتب للبنك هل له فلوس أو كذا أو عنده عقارات إلى آخره. فإذا تعنت هذا ما هذا يقدر المحكمة تحبسه. مو المحكمة الحقيقة أكو حاكم خاص حاكم قاضي التنفيذ يسموه. فهذا حاكم التنفيذ لما يأتيه هذا القرار الحكم هو يتأكد الدائن يتأكد يجيب له تأييد من البنك بأن فلان عنده فلوس كذا كذا فيحتج يحتمل على ذلك ويقول له لو تسدد هذا بيع ملكك. يجيب له أيضا الدائن حجة من العقار أنه عنده هذا الملك. فإذا اقتنع هذا حاكم التنفيذ يأمر ببيعه إيفاء للدين. إيه هاي المسألة. في حبس المدين يعني هذا يحبس يعني حبس تأجيلي هذا من باب التضييق عليه كأنه يعني متعنت أو الغالب عليه أنه عنده فلوس ومغيبها يعني من هالمسائل مسألة اجتهادية. ولذلك في مسألة تعيين القضاة القاضي الجديد أول شيء يسوي يتفحص مال الوصايا مال المحبوسين بدين يتأكد هل هم معسرين هل هم موسرين. فمسألة المدين إذا كان معسر وهو ما عنده هاي لازم ينظر. وإن كان ذو عسرة فنظرة لا ميسرة ما يجوز يحبسه. قال وفي هذه الحالة متى طلب المرتهن كامل دينه المعجل أو المؤجل الذي حل أجله أو التقسيط الذي حل منه فعندما يعترف الراهن بوجود الرهن سالما في يد المرتهن يؤمر الراهن بأداء الدين تمام. ولا يكلف المرتهن في ذلك التقدير بإحضار الرهن إلى مجلس المرافعة تمام. لأنه لا فائدة من إحضار الرهن بعد الاعتراف ببقائه صح. وفي هذه الصورة بعد أن يؤدى الدين كاملا فأولا يسلم المرتهن الرهن إلى الراهن وثانيا يلزم تقديم أداء الدين على رد وتسليم الرهن لأن الرهن وثيقة فتسليم المرهون أولا يبطل الوثيقة. فلو وجب تسليم المرهون أولا فنظرا لاحتمال وفاة الراهن يلزم في تلك الحال أن يشارك المرتهن الغرماء صحيح. مع أن بطلان حق المرتهن يعني المدين يسلم الدين والمرتهن يرجع له هذا نعم كما في البيع ويؤمر المشتري بتسليم الثمن أولا. ثم حيث أن المرتهن عين حق الراهن في الرهن بمعنى يعني لأن حق الراهن في المرهون متعين ومتقرر يقتضي أن يعين الراهن أيضا حق المرتهن في الدين وأن تحصل المساواة على هذا الوجه. وأما الدراهم والدنانير حيث أنها لا تتعين بالتعيين فلا يحصل التعيين المذكور إلا بقبض الدين. وأما إذا ادعى الراهن هلاك الراهن في يد المرتهن وسقوط الدين على ما سيجيء في لاحقة شرح المادة كذا وطلب لتظاهر الحقيقة إحضار الراهن إن كان موجودا إلى مجلس المحاكمة، فإذا كان إحضار الراهن غير محتاج إلى مصاريف نقلية كما لو كان الراهن ساعة أو خاتما يأمر الحاكم المرتهن بإحضار الراهن إلى المجلس سواء كانت المطالبة في بلدة الراهن أو في غيرها، لأنه يحتمل أن يهلك المرهون في يد المرتهن ويسقط الدين كما سيذكر في لاحقة شرح المادة كذا، ويحصل بذلك الاستيفاء الحكمي. فإذا أوفى الراهن الدين هذه المرة يكون قد أعطاه مرتين، مرة بالإيفاء الحكمي ومرة بالإيفاء الحقيقي. وإذا أحضر المرتهن الرهن بناء على أمر الحاكم يوفي الراهن دينه أولا ثم يرد المرتهن الرهن إلى الراهن أي ثانيا، غير أنه في ست مسائل ليس المرتهن مكلفا بإحضار الرهن إلى مجلس الحاكم. المسألة الأولى، إذا كان للرهن حمل ومؤونة فلا يجبر المرتهن على إحضار أي على نقله بدراهم من مكان إلى آخر كما سيوضح شرحا في المادة كذا، لأن الواجب على المرتهن التخلية والتسليم وليس النقل من مكان إلى آخر، لأن بذلك يلزم على المرتهن ضرر لم يلتزمه بعقد الرهن، ولم يعتبر هناك احتمال تكرار الاستيفاء على اعتبار الهلاك لأنه موهوم فلا يظهر في مقابل الضرر المتعين وهو تأخير حق المرتهن بخلاف الفصل الأول. ولكن في هذه الحال إذا ادعى الراهن هلاك الرهن وأفاد المرتهن بقاءه فيحلف المرتهن على عدم هلاكه بتاتا لطلب الراهن، لأنه بالنظر لعدم وجود الرهن في مجلس المحاكمة يحتمل هلاكه وبطلان الدين، وجرى هذا لتحليفه على الثبات بناء على احتمال وقوع هلاك الرهن وهو في يد المرتهن. وإذا حلف المرتهن يؤمر الراهن بإيفاء الدين فيقبض الراهن بعد الإيفاء، وإذا لم يحلف المرتهن لا يؤمر الراهن بأداء الدين. ولو أن رجلا اشترى شيئا وقبضه ولم ينقذ الثمن فلقيه البائع في غير مصرهما وطالبه بالثمن فأبى المشتري أن يدفع إليه الثمن قبل أن يحضر المبيع، فإن المشتري لا يجبر على دفع الثمن قبل إحضار المبيع سواء أكان لحمله مؤونة أم لم يكن ثمة فرق بين هذا وبين الرهن. والفرق أم لم يكن، قال سواء أكان لحمله مؤونة أم لم يكن، قال ثمة فرق بين هذا وبين الرهن، والفرق أن المبيع مع الثمن عوضان من كل وجه، فإذا تأخر قبض أحدهما لا بفعل أحدهما يتأخر الآخر، وأما الرهن فليس بعوض من كل وجه، فتأخر أحدهما فتأخر أحدهما لا يوجب تأخر الآخر إلا أن في البيع يؤخذ من المشتري كفيل حتى يحضر ذلك المصر أو يبعث وكيلا ليدفع الثمن ويأخذ المبيع نظرا لهما. ثم تفرق هنا كلام مستأنف. إيه واحد بين المعاوضة المشتري ينطيه ثمن. نعم. الثمن. فينبغي أن يكون التسليم بعده حالا. نعم. خلص ما بينما معاوضة من كل وجه في البيع. بالرهن مو معاوضة من كل وجه. نعم. وإنما هو توثيق. نعم. قال وها إن مسألة إحضار الرهن قد اختيرت ووضحت على الوجه السابق في تنوير الأبصار والدرور المختار والباب السابع من الهندية. وإنما إذا طلب المرتهن دينه من الراهن في غير البلدة التي عقد فيها الرهن واستدعي الراهن إحضار الرهن واستدعي المرتهن يمكن في إحضار الرهن واستدعى الراهن إحضار الرهن ففي يعني هو طلب نعم. واستدعى الراهن إحضار الرهن إيه؟ ففي الكتب الفقهية بعض الروايات على أن المرتهن يجبر على إحضار الرهن. ما يجبر، لا ليش يجبر بكلفة هذه من بلد إلى بلد سواء أكان لحمله مؤونة أم لم يكن، لأن جميع مصر كمكان واحد. وليس قال في بعض الكتب يعني كأنه بعض الكتب ليس معتمدا مسألة ثانية. ومتى طلب المرتهن دينه من الراهن؟ يا شيخ دحين الآن اختيارات المجلة والشراح هل هي اختيارات المتأخرين من الأحناف؟ هذه نعم، لأنه هذه مال المجلة أخذت بالمفتى به من المذهب الحنفي، وعند الاختلاف يمكن يأخذ بالترجيحات هذا اللي يذكره الجراح دولة. لكن يعني القاضي يأخذ بها، القاضي يأخذ بها نعم، وقد يكون الترجيحات ابتداء يعني من الشراح القدامى مو من الشراح المعدفين. قال المسألة الثانية: متى طلب المرتهن دينه من الراهن لا يكلف المرتهن بإحضار الرهن الذي في يد العدل، لأن الراهن بوضعه الرهن في يد العدل يكون أظهر عدم تأمين المرتهن، وعليه فلا يكون المرتهن مقتدرا على أخذ الرهن من يد العدل وإحضاره. ولكن متى ادعى الراهن هلاك الرهن في يد العدل يحلف المرتهن على عدم علمه بهلاكه، فإذا حلف يؤمر الراهن بأداء الدين، وإذا نكل لا يجبر الدائن على إيفاء الدين. إنكار العدل الرهن بحكم هلاكه، بناء عليه إذا أنكر العدل الرهن وأفاد أن المال المدعى رهينه هو مال ماله، فليس للمرتهن أن يطلب دينه من الراهن. وفي هذا التقدير إذا أثبت المرتهن أن المال المذكور رهن موضوع في يد العدل له أن يطلب دينه من الراهن. هل هناك فرق شيخنا في هلاك الرهن بين ما يكون في يد المرتهن أو في يد العدل؟ يد المرتهن هو يعني حق مسؤول عنه، بيد العدل هذا مو يد العدل كيده من كل وجه. فإذا هلك بيد العدل، فإن أقر المرتهن بهلاكه وكان تسليمه بيد العدل من قدر الله يؤخذ بذلك، يكون كأنه هلك فيه بيده. نعم. مسألة ثلاثة: إذا أنكر العدل أنه ماله، ليس للمرتهن يطالب دينه من الراهن، له أن يطالب حتى إذا ما فيه وثيقة، له أن يطالب دينه. لا لا، من جهة الرهن ولا نحكي على مسألة الرهن بيد العدل، من جهة التوثيق هو مو الاختلاف بالدين، أقر أنه بيمشي الدين، الخلاف هي هل مال أعطيك إياه هذا مالي أو مو مالي، هاي المسألة، الخلاف بالرهن من جهة هلاكه. نعم. قال المسألة الثالثة: إذا أودع العدل الرهن الذي وضع في يد الأمين من عياله ففقد، وقال الأمين المذكور إنه أخذ الوديعة من العدل ولكن لا يعلم مال من هي، فيجبر الراهن على أداء الدين وليس المرتهن مكلفا بإحضارها، ولا يجبر عليه لأن المرتهن لم يقبض الرهن من الراهن، فإن ادعى الراهن أن الرهن قد تملك حلف المرتهن على علمه، فإن حلف يجبر الراهن على قضاء الدين، وإن نكل لم يجبر. نعم شيخنا، هذه حالات يعني الحقيقة كل واحدة تصبح أن تكون دعوة على انفصال، دعوة وتخضع للإجراءات الإثباتية من جهة البينة على المدعي واليمين على من أنكر إلى آخره، يعني هي تتفرع عدة دعاوى. هذا يمكن يحصل في المحاكم، يحصل مثلا أنا المدعي بأدعي على فلان دين كذا، فالمدعى عليه المدعي عند بينة هذا وهو السند اللي يقدمه للمحكمة، المدعى عليه يقول لا هذا أنا وفيت الدين وهذا السند مزور أو انطيته، انقلبت صفته من مدعى عليه إلى مدعي، فيطلب منه أنه المحكمة تطلب من المدعي هذا يدعي الدين إثباته، السند هذا طعن به، فهذا ده يدعي أنه انطيته، يقول له تحلف اليمين، إذا المدعي صار مدعى للدائن، صار مدعى عليه، فإذا حلف خلص انتهى الأمر، وإذا ما حلف يعتبر بالنكول. نعم يعتبر نكول. نعم. قال مسألة أربعة: إذا أودع الرهن في يد العدل وغاب العدل ولم يعلم محل إقامته فيجبر الراهن على قضاء الدين والمرتهن غير مجبور على ما مجبر، لأن هذا مخليه عند العدل، صارت كأنه فيما يخص استيفاء الدين من الرهن مسألة أخرى، هذه منفصلة. نعم. إيه، لأنه ما أقر المرتهن بأنه يرعى بالعدل. هذا الدعاء من المدين، هذا الدائن للدينة، هو لا ينكر أنه هذا الرهن قبل أن يخليه عند يد العدل. فالما يؤخذ هو بالدعاء المدين نفسه، فليس أمامنا إلا أن فلانا مدينا لفلان، مدين لفلان هذا خلص. نعم. المسألة الخامسة: إذا وكل الراهن المرتهن في بيع الرهن فباعه بموجب الوكالة، لا يكلف المرتهن بإحضار الثمن قبل قبضه. تمام. لأنه لما باع المرتهن، لأنه هذا الثمن يقوم مقام الرهن، فما ليس مقام القيمة، القيمة هذا يأخذ ما من الثمن ما يسدد بدينة، فإن وفى فبها، وإن بقية تكون البقية أمانة بيد المرتهن للمدين. قال: لأنه لما باع المرتهن الرهن بأمر الراهن كان البيع صحيحا، وكالة فيها وكالة يعني، وأصبح الرهن دينا، ويكون كأن الراهن رهنه وهو دين عليه، فليس للمرتهن اقتدار على إحضاره، ولكن عندما يقبضه يكلف بإحضاره، لأن البدل قائم مقام المبدل، والذي يقبض الثمن هو البائع مرتهنا كان أو عدلا، لأنه هو العاقد وحقوق العقد ترجع إليه. فهذا ما يصير سنة الحكي هذا. هو لما وكل لبيع الرهن سواء حل الأجل أو قبل حلوله وكل وكالة تسري على البيع، البيع فقط قبل منه يعني، فباعه هذا الثمن صار يقوم مقام الرهن. فكما أن الرهن كان مودع عند اليجل استيفاء منه، الآن الاستيفاء صار بدله فيأخذ منه والباقي يرجع لي. هذا هو شنو ايش يقول هنا؟ يقول إذا وكل الراهن المرتهن في بيع الرهن خلص هاي وكالة صحيحة، فباعه بموجب الوكالة لا يكلف المرتهن بإحضار الثمن من جهة الإحضار من قبل قبضه. لا إيه ما له لازم مو قد إيه تمام إيه. لأنه لما باع المرتهن الرهن بأمر الراهن إيه؟ كان البيع صحيحا إيه؟ وأصبح الرهن دينا، أصبح الرهن دين عند من باعه منه، إنه ما استلم الثمن، باعه ولم يستلم الثمن إيه؟ وأصبح الرهن دينا، ويكون كأن الراهن رهنه وهو دين عليه، فليس للمرتهن اقتدار على إحضاره لأنه ما زال دين عند من باعه منه إيه؟ من جهة الإحضار. إيه متكلم عن الإحضار. ما من جهة الإحضار. كل المسائل هي. بل الإحضار اللي هو وكالته فقط باعه. في البيع فقط. هذا وكالته. نعم. أما مسألة الثمن ما موكل عليه على قبضه. على قبض الثمن. إيه. نعم صحيح هذا. قال ولكن عندما. ولذلك لما توكل واحد على بيع شيء فالوكالة تنصب على عقد البيع. نعم. أما قبض الثمن لازم تخويل. إيه. تخويل أيضا وياه. قولتك. وكلتك ببيع هذا وخولت لك قبض الثمن. نعم. قال شوف شيخنا قال يؤيد كلامكم اللي ذكرتوه، ولكن عندما يقبضه يكلف بإحضار. عنده في يده. ليش؟ قال لأن البدل قائم مقام المبيع. إيه نعم. والذي يقبض الثمن هو البائع مرتهنا كان أو عدلا إلى آخره. مسألة السادسة. طيب يا شيخ بس المسألة الرابعة، يعني إذا ودع الراهن بيد العدل وقام العدل ولم يعلم محل إقامته فيجبر الراهن على قضاء الدين والمرتهن غير مجبور على إحضار. ما يعرفه لأنه هو مخلي بيد عدل وليس هو بموافقة المرتهن، والغائب العدل غائب فما يكلف هو بإحضاره لها الراهن ولا المرتهن. يعني كأن الراهن غير موجود، غير موجود يطالبه هو به. لكن هنا يا شيخ المرتهن يعني هو يعني الدائم المرتهن فلن يرده يعني وهو أودعه عند العدل أو لم يدعه، يعني عندما أودعه ما يعرفه العدل غائب ابنه، العدل غائب والإيداع صار من قبل الراهن. من قبل المرتهن يا شيخ؟ نعم. لا قال على الرابعة يقول إذا أودع الرهن، أودع الرهن في يد العدل إيه؟ وغاب العدل، يعني أودع هنا من المجهول إيه وغاب العدل إيه؟ ولم يعلم محل إقامته ما إيه؟ ويجبر الراهن على قضاء الدين. يجبر الراهن، الظاهر من ذلك أن الراهن هو الذي أودع الرهن عند العدل وليس المرتهن، وليس المرتهن، والمرتهن غير مجبور على إحضار الرهن. ما يعرف عليه ولا هو وافق عليه. نعم. يعني العدل هنا يا شيخ يكون عبارة عن وسيط ما بين المرتهن والرهن. عدل يعني يوضع الرهن بيده، فإن كان المودع هو الراهن وقبل المرتهن بهذا الإيداع صار كأنه بيده. واضح شيخنا على أنه إذا وضع الرهن عند عدل يكون قوة الاستيفاء فيه أضعف مما لم يكون لما يكون عند. طبعا هو رفع الحبس ووضع عند العدل، والعدل أنه يؤتمن على هذا الذي يوجع عنده وهو الرهن، وأن يطلب أو يوفى منه أو يباع إلى آخره، لأن هو عدل اتفقوا عليه. نعم. وكل أمين. المسألة السادسة إيه؟ إذا وكل الراهن العدل الأجنبي في بيع الرهن مطلقا وباعه العدل المذكور حالا أو حالا أو نسيئة ولم يقبض الثمن فيما لو باعه نسيئة، فليس للراهن أن يمتنع عن قضاء الدين قبل إحضار الثمن، ما له دخل. يعني هذا إلى أجنبي. يعني المرتهن هو الذي أودعه. نعم. إيه. ووكل العدل إيه. بيعه. إيه. فليس للراهن أن يمتنع عن قضاء الدين، يلزمه قضاء الدين والمرتهن ما له دخل في هذا. هو المهم عنده أن يتقاضى دينه. المادة 31 و700 إذا قضي مقدار من الدين لا يلزم رد مقدار من الرهن مقابل ذلك. هذا مهم هاي المسألة. وللمرتهن الحق بحبس يعني الرهن لا يتجزأ بتجزؤ استيفاء بعض الدين. نعم. نقدر نقول هكذا. الراهن لا يتجزأ بتجزؤ استيفاء بعض الدين من الراهن إلى آخر شيء حتى ولو بقدرها واحد. إلا إن هذا كان معينا. نعم. إلا إن كان معينا. هو معين الرهن معين. لا هو يقول لكن إذا رهن شيئين في نهاية المادة. إيه؟ لكن إذا رهن شيئين وتعين لكل واحد منهما مقدار من الدين. خلاص هذا صار رهنين مستقلين أخي. صار دينين مستقلين ولكل دين رهنه. ما في شيء. نعم. قال إذا قضي مقدار من الدين لا يلزم رد مقدار من الرهن مقابل ذلك. أيه. وللمرتهن الحق بحبس الرهن وإمساكه إلى أن يستوفي بقية الدين تماما. صحيح. لكن إذا رهن شيئين وتعين لكل واحد منهما مقدار من الدين فعند أداء المقدار المعين لأحدهما ما يسري هذا الإيفاء للثاني لأنه كأنهما دينين كأنهما دينين ورهنين. فللراهن أن يستخلصه وحده. قال في الشرح إذا تخلصت ذمة المدين من مقدار من الدين يبقى المرهون محبوسا ومرهونا كما كان مقابل الدين الساقط ومقابل الدين الباقي. وعليه إذا أوفي مقدار من الدين من قبل المدين أو من قبل رجل أجنبي أو أبرئ وأسقط من طرف الدائن أو وهب للراهن. وبتعبير آخر إذا صار المدين بريئا بريئا من بعض الدين للراهن. صار هو ذكر أشياء بالهبة مدري شنو عدة أشياء يعني. المهم برئت ذمته من بعض الدين بأي وسيلة كانت فلا يسقط من الرهن مقابل الدين. قال وبتعبير آخر إذا صار المدين بريئا من بعض الدين بسبب إحدى هذه الوجوه المذكورة فلا يجب على المرتهن رد مقدار من الرهن إلى الراهن مقابل المقدار الذي قضى. وإن كان المرهون متعددا بل يبقى كل الرهن محبوسا متعددا دون أن يخلي لكل لكل واحد مقدار من الدين ابتداء. هاي المسألة. بل يبقى كل الرهن محبوسا كما كان مقابل كل الدين وتبقى للمرتهن صلاحية بحبس مجموع الرهن وإمساكه لبينما يستوفي بقية الدين تماما لأنه حيث إن كل الرهن محبوس في مقابلة كل الدين فلأجل المبالغة في حمل الدين وإجباره على قضاء الدين يعتبر كل المرهون محبوسا مقابل كل جزء من الدين. ونظير هذا المبيع الذي في يد البائع لأنه على ما ذكر في المادتين الماضيتين إذا أوفى المشتري مقدارا من الثمن إلى البائع فليس له أن يأخذ البعض من المبيع لا يأخذه إلا كاملا. مثلا لو رهن شخص عند آخر لأجل دينه البالغ 1000 قرش خاتمين قيمة كل منهما 1500 قرش وسلمه إياهما ثم أدى 500 قرش فليس له أن يسترد أحد الخاتمين بلا رضا المرتهن. لأن كلها صارت كشيء واحد. كل واحد. فكما أنه ما يقدر يأخذ جزء من كذلك هنا يعتبر كل خاتم كجزء من مجموع الخاتمين. وإن كان الدين المذكور مختلف الجنس أي 500 منه ذهبا و500 فضة. كما إن الحكم في ثمن المبيع أيضا كان على هذا الوجه. ولكنه ذكر في شرح المادة كذا أن للمرتهن أن يرد المرهون ويفسخ قسما من الرهن. ولذلك أيضا إذا هلك الرهن بيد المرتهن وسقط الدين وكان قد أوفى مقدارا من الدين يسترد الراهن من المرتهن ما كان أعطاه وسيأتي بيان ذلك في لاحقة شرح المادة الآتية. يعني هاي القاعدة سواء كان الرهن من القيميات أو من المثليات. من المثليات مثلا لو رهنت 100 كيلو من الحنطة عندك بالدين فهي من المثليات يمكن قسمتها فإذا وفيتك نصف الدين ما لك حق الطالب بأن أرد لك نصف الكمية الحنطة هذه. نعم. قال ولذلك أيضا قال يعني أنه بقضاء مقدار من الدين لا يصبح المرهون مرهونا مقابل المقدار الباقي وحيث أنه يبقى مرهونا مقابل الدين كله كما كان فيجري الحكم المذكور. مثلا لو رهن الراهن مالا مقابل 1000 قرش سلمه ثم أوفى للمرتهن 400 قرش منه وقال فليبقى الرهن مقابل 600 قرش الباقية فلا حكم لهذا الكلام ويبقى مرهونا مقابل كل الدين سواء قال هذا الكلام أو لم يقل. ما يقول. قال ولكن إذا رهن شيئين بعقد واحد مقابل دين واحد فإن كان عين لكل منهما مقدارا من الدين المذكور وأوفى المقدار الذي تعين لواحد منهما أو أبرأ يعني صار بحكم عملي كان مرهن. نعم. أو وهب للراهن فللراهن حينئذ أن يستخلصه وحده فقط. المرتهن. ها؟ لا الراهن موفى الدين، وفى الدين من يبرأ؟ يبرأ الراهن المرتهن الدين الذي تعين الواحد منه أو أبرأ أو يعني فقط مقدار من الدين ده أي وسيلة من الوسائل بالإبراء بإعطاء هبة وفى هي عينا المبرع منه يكون المرتهن الراهن لا كيف هو المرتهن المرتهن هو أخذ التوثيق ماله بس أسقط المرتهن للراهن اللي هو المدين أبرأه من بعض الدين معين لكل شيء لخاتم يعني كل خاتم هذا حق من الدين نعم. في عقد واحد فإذا وفى دين الخاتم الأول الذي عين عليه هذا يعتبر كعقد رهن مستقل يأخذ حكمه ويبقى القسم الثاني والخاتم الثاني مرهونا بالدين الذي عين له سؤال وجواب هنا يا شيخ هنا يقول مثلا لو رهن الراهن مالا مقابل 1000 قرش وسلمه ثم وفى المرتين 400 قرش منه وقال فليبقى الرهن مقابل 600 لقوا يعني هذا ما له قيمة هو يبقى مرهونا بالباقي يعني هذا الكلام مو فرسي للمخالفة إذا ما قال هالكلام ما يكون لا فزيادة يعني هاي هذا الذي نفهمه يا شيخ أنه مرهون مقابل الباقي لكن هنا قال ويبقى مرهونا مقابل كل الدين كل الدين يعني كأنه باقي هو ابتداء كأنه مرهون بكل دين كما كان أولا فلما وفى منا 400 غير يسدد يجيب إثبات أنه سددت المرتهن يقول له لا أنا كل الدين أنت أخذ كل الدين صحيح هذا الراهن يدعي يقول أنا وفيتك 400 هاي المسائل ما تتكلم بها المادة يصير ادعاء هذا ده يدعي المدين أو الراهن أنه وفى 400 مو تمام المرتهن يقول له لا ما وفيت هاي صارت دعوة ثانية فرعية هاي لازم يفرغ منها الحاكم ثم يرجع على مسألة الرهن لكن هنا يشوف مثلا لو هلك الرهن بعد أن قضاه النصف مثلا يعني يحق له أن يرجع عليه شنو هلك هذا هنا يا شيخ الرهن الآن مقابل 1000 مثلا دينار 1000 دينار من حق المدين أن يوفي ما عنده يوفي مرة واحدة فوفى 400 الرهن يبقى متمام جسمع جسمع ثم بعد ذلك جاب له قال له هاي 600 اعطيني الرهن مو المرتهن قال له لا انا ما اعطيك انا ما سلمت منك 400 اصل الدين باقي صارت دعوه هنا جديده يوقف القاضي مساله الرهن اكو يريد يثبت ان هذا المدين وفى 400 مو ينكر الاستيفاء مساله اثباتها يحلف يمين يجيب شهود مدري ايش كاتب بصل انه استلمت منه وسيله من وسائل الاثبات ما عنده كل وسيله يحلف اليمين فإذا حلف المرتهن على هذا بقى الدين في كل تمام على الراهن بقى الألف يعني ثبت بالمحكمة حسب الإجراءات الظاهرة أن المدين ما وفى شيء من الدين الدين هو ألف يبقى مرهون بكل الدين واضح يا شيخ لكن لو لم ينكر وهو مقر بأنه استلم 400 خلاص يبقى الرهن مقابل خلاص كأنه هذا الرهن لا. إيه؟ لا كأنه لا. كأن الرهن هو مرهون ابتداء بالستمية فإذا بيعه ما بجاب إلا 600 يأخذ 600 إذا جاب أكثر الباقي من الستمية من بعد 600 أمان يصير عنده يعني هو الأصل الرهن أخذ مقابل كل الدين وبالتالي في عبارة هذا مقابل 600 أو مقابل يكون لغو لأنه ما له قيمة هذا يمكن يزيد توريحا يقول شنو الحكم هذا نعم سؤال هل ينطي منه يرجع له من الرهن بمقدار ما وفاه مع انه مرت ماده قال ما يسقط من الدين بقدر تجزئه الدين المستوفى وهكذا قال سؤال وجواب بما ان البيع لا يتعدد بمجرد تفصيل الثمن فهل يتعدد بما ان البيع لا يتعدد بمجرد تفصيل الثمن فهل يتعدد الرهن مثل البيع ام لا نعم مش لو يقول اشتريت منك هذه إيه يعني لا يعني ظل أنا اشتريت منك هالأشياء المجموعة بيها أقلام بيها دفاتر بيها كذا هاي بألف لكن إيه هذا القلم بكذا هذا هذا هذا كذا زي عدة مفردات إيه قال الرواية مختلفة بخصوص تعدد عقد الرهن بمجرد تفصيل الثمن. فعلى رواية يتعدد عقد الرهن بمجرد تفصيل الثمن ولا يشترط تكرير العقد. والحال أنه كما تبين أن المادة 79 و100 وشرحها لا يتعدد البيع بمجرد تفصيل الثمن بل تبقى صفقة واحدة يعني. نعم. والفرق هو أنه في قبول بعض المبيع بحصة من الثمن أضرار للبايع، لأن العادة هي أن يضم الرديء إلى الجيد ويباع الرديء والجيد معا. صحيح. وحيث أن ملك الراهن لا يزول في الرهن فليس من ضرر للمرتهن في قبول الرهن وفي أحد من المرهون المتعدد. فها إنه بناء على هذا السبب وهذه الحكمة حينما يقول البائع بعت حصاني هذا بعشر ذهبات وفرسي هذا بخمس عشرة ذهبا فللمشتري أن يقبل الاثنين بهذا الوجه. وأما إذا قال الراهن رهنتك حصاني هذا مقابل عشر ذهبات من الخمس والعشرين ذهبا من التي لك علي ورهنتك فرسي هذا مقابل الخمس عشرة ذهبا الباقية فلا يجبر المرتهن على قبول الاثنين. وأما إن منفصلة كل واحد نعم. وأما إن قال ارتهنت هذا الحصان مقابل عشر ذهبات صح ذلك. وأما في رواية أخرى وحكم هذه الفقرة أيضا نظير حكم الفقرة السالفة، وبتعبير آخر لا يتعدد عقد الرهن في الرهن أيضا بمجرد تفصيل الثمن. ويفهم من هذه التفصيلات أن المجلة قبلت الرواية الأولى وهو التعدد. يعني يتعدد الرهن. يعني قال له أنا بعتك حصاني الحصان والفرس بألف وخمسمية، الحصان بألف قيمته ألف وهذا خمسمية، هنا تعدد في البيع لا يصح. ما يصح لكنه في الرهن يصح. يصح لأن هنا فقط بالتوفيق. إذا استوفي البعض يسترجع يتعدد لأن والفرق شنو هو. تمام هذا صحيح، لأن يجوز البايع لا يبيع له يعني بعيره وكلب بعيره وشات مثلا، يقول البعير والشات هذه بألف لكن البعير بتسعمية والشات المية. اي هنا أنا يعني يتفرق لازم كلها سوي هذه. اي تصير صفقة واحدة لا تفرق. صفقة واحدة. لكن يا شيخ في البيع عرفنا سابقا انه اذا اراد يعني تفريق الصفقة وكل واحد حدد سعره انه يجوز. لا، لما يقول بعتك هذه الاشياء بألف بس هذه بتسعمية وهذه بمية ما تفرق الصفقة. لا يبيعها صفقة واحدة. بعتك هذه بتسعمية وهذه بألف وهذه تفرق الصفقة. مثل قلت لك هذا بعتك هذا البعير وهذه الشات مثلا بألف، البعير بتسعمية والشات يقول لا بس الشات، يقول لا صفقة واحدة هذا. نعم. شيخنا في أحد الإخوة عنده كتاب. ها؟ مازن، الأخ مازن عنده شيء يعطيكم. كيف حال دكتور؟ سلام أهلا. كيف حالك؟ مازن القناعي ذكرتني دكتور اللي قلت لك على شرح الأصول اللي قلت لي جيب لي إياه. متمازن بن الشيخ عبد الوهاب؟ لا ما ادري متوفى. هذا الشرح اللي اشرف عليه محمد احمد الراشد اعاده طباعته. شنو هو مزق عليا الشرح العراقي للاصول؟ هاي كلها جبتها. اي نعم. ما تحتاجها؟ لا هذا زين بارك الله فيك. يعني ما ادري والله بها. جزاك الله خير. احسنت. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. نعم شيخنا. قال وأما ونوضح بمثال فقرة المجلة الثانية هذه مثلا. إذا قال الراهن رهنت هذه الساعة مقابل عشر ذهبات من الدين البالغ خمس عشرة ذهبا أو رهنت هذا السيف في مقابل خمس ذهبات منه وقبل المرتهن على هذا الوجه وبعد أن قبض الاثنين إذا أعطى خمس ذهبات للراهن له أن يسترد السيف وليس للمرتهن أن يقول لا اعطيني السيف. لا متعدد هنا تعدد الرهن كل الدين. يعني هنا قال بتفرق الايش الرهن. واذا امتنع عن اعطاء يكون غاصبا. متعدد كانها عقدين مختلفين وما بيها فرض غبن. يعني مو مساله لان انا مو ايفاء مو معاوضه من كل وجه لا. وانما توثيق. والاتيان شرحا بقوله بعقد واحد مبني على كون ان هذا هو المقصود في المجله والا فان حكم هذه الفقره جار بطريق الأولى إذا كان العقد متعددا كما لو رهن. هاي قبل ما تكمل أخي شنو هالكتبة بالكوفي متى أدلها شنو لعب هي مو على هذا الله يجزي خير. لكن كأصل دا تشوف مثلا بعض الرسائل هسه عندي يعني هسه تقراها شنو هي هاي كل اشترط على كل لا يكتبوا بالخط الجد اللي عندهم بخط كوفي خليه مبين مو ما مع الرسول الا البلاغ المبين يعني الواضح البين بالكلام ويقص عليه الكتابه. ولذلك لما صارت الحاجه قائمه للتنقيط الحروف كان ماكو بالأول ما موجودة على زمن الحجاج، لأن لما المطلوب البيان البيان تعسر وتعذر، لأنه ما يخلون بعد نقاط وكذا. حتى واحد قرأ قيل أنه آية إن الله بريء من الله، إن الله بريء من المؤمنين ورسوله. إيه وهذا إيه العصر. فشنو هالحاجة هذا بعد؟ هذا الطباعون. إيه شو يعرفون هيك الطباعين؟ يعرفون كوفي؟ يعرفون هذا يا شيخ الطباعون. تقدر تسوي على كذا. يلا يلا. هذه في حق العراقي في الحديد يا شيخ. ها؟ محصول عجني حق هذا. إيه. اي والله يقول انا هاي ما اتذكرها، انا ادري تمام صار هاي بالستينيات يعني كلش قديمه، لكن ناسيها ولا عندي منها نسخه ولا اول ولا قلت اريد اطلع عليها خاف رجعت عن بعضها يعني ايش مدري فيها قبل 40 سنه او اكثر. هذه شرح الوصول شرح القران اي نعم شرح هذا جاب لي اياها اي داخل الاسر كان هذا ما شاء الله محفوظه ما زالت مو عندي ايه عند غيرك عند غيرك هذا سبحان الله يا شيخ انتم لو تجمعوا مؤلفاتكم في مكان واحد حتى الكتابة يا شيخنا هذه لا بأس بها يعني لا هذا بريد ما ادري شلون يصورها في الداخل يعني اقصد في الداخل كتابة يعني وسط ليس وسط لا نقدر مكبرة بقدر ما اريد اقرا الذي اريد اقرا تعمل يا شيخ نريد ان شاء الله بعد ان يعني تلقوا عليها نظرة نريد نسخة منها إن شاء الله والله أشوفها يعني إذا كان بها أشياء رجعت عنها أو كذا لم ترجع إيه. لا لا لا لا ما رجعت لا لا ما رجعت خلص فقط. لا نستفيد أنك رجعت عنه إيه لا إيه ما أدري في حين الإنسان يتغير آراء أو أفكار في هناك شروح ليمنيين الوشلي عبد القاسم الوشلي وكذا فجميل شرحك أي ما أدري هذا البشر أيضا كانت عند رسالة أنا كنت مقومها هو مو بكلية التربية أي هو هذا عن البيعة ولا لا غير البيعة ما أدري شنو والله كان عنده أبحاث يعني ما أخذ إذني قبل ما هذا قلت ما يخالف أقبلها كان أكثر من بحث أو ما أدري بس ذكرني اسم البشري عبد الله قاسم البشري هو هذا إيه هذا إنه من الإخوان ويا طيب قال والإتيان شرحا بقوله بعقد واحد مبني على كون إن هذا هو المقصود في المجلة وإلا فإن حكم هذه الفقرة جار بطريق الأولى إذا كان العقد متعددا كما لو رهن مال وسلم بعقد مقابل دين ثم رهن مال آخر يعني يجوز هنا تعدد المرتهنين والرهن واحد لكن عند الإيفاء يقدم الأول فالأول هاي موجودة حتى في الرهن التوثيقي القانوني يعني مثلا هذا العقار مرهون بألف ثم يأتي مرة ثانية المدين نفسه صاحب العقار والعقار يبقى بيدي صاحبه مو يسلم مو رهن حيازي يرهن مرتهن ثاني دائن ثاني يعرف يكتب هاي شنو فائدته التوثيق يعني ما يضرر المرتهن الأول ما يضرر لأن لما يباع أول ما يسدد دين ما الأول يبقى الثاني والثالث كدائنين مسكين طابور بس هذا هو طيب يعني حقهم غير محفوظ إيه لأنه مو رهن حيازي لو بالرهن الحيازي ما يرهم لأن لابد يقبض قال نعم أعيد قراءته والإتيان شرحا بقوله بعقد واحد مبني على كون أن هذا هو المقصود في المجلة وإلا فإن حكم هذه الفقرة جار بطريق الأولى إذا كان العقد متعددا أو الأولى كما لو رهن مال وسلم بعقد مقابل دين ثم رهن مال آخر وسلم بعقد آخر خلاص مستقل هذا فالحكم على هذا المنوال يعني أنه متى أوفى عقود مستقلة قائمة بذات كأنها غير موجودة يعني أنه متى أوفي دين يستخلص المال الذي في مقابل خلاص يشار إلى مسألتين في هذه الفقرة أولا ذكر في المجلة شيئان لأنه لا يجوز أن يرهن نصف شيء مقابل شيئان لا شيئان لأن المادة شيئان هذا الحكاية يعني نصف شيء يعني مشاع قصة المشاع نصف شيء لا لا لا ما ماكو مشاحنة. ذكر في المجلة شيئان. ذكر في المجلة شيئان. لفظة شيئان. لأنه لا يجوز أن يرهن نصف شيء مقابل المقدار من الدين. ويرهن النصف الثاني مقابل المقدار الباقي. يعني ذكر شيئان مستقلان كل واحد إلى ذاتيته. نعم. قال ثانيا قيل أيضا لكل واحد منهما لأن الرهن دون أن يتعين مقدار من الدين لكل واحد منهما لا يجوز. مثلا إذا قصد رجل أن يرهن عند آخر خاتمين مقابل 300 قرش له دين عليه وقال رهنت أحد الخاتمين لمئة والآخر لمئتين ولم يبين أي الخاتمين لمئة وأيهما لمئتين لم يجز له ذلك. لازم يعينه. نعم لأنه عند هلاك أحد الخاتمين فيما يصيبه من الدين يسقط كما سيذكر يذكر في لاحق الشرح المادة هنا يتعين بالتعيين. نعم. يعني حتى لو كان الخاتمين من نوع واحد من سكة واحدة لا بد يعين حتى بالهلاك يسقط الدين اللي مقابل هذا. طيب شيخنا ولذلك هو ده يقول الرهن فاسد. نعم فاسد إذا لم يتعين. نعم أحكام الفاسدة ما تعين هذا أم أنه يكون رهن صحيح لا لا ويكون الاثنين مقابل جميع لا لا كلها مصير فاسد هذا. نعم ولذلك الفلوس من المثليات هذه يعني لما لديك 100 ما مطلوبة رجعك 100 لأن هذه التركية هذه تتصرف بها أنت فترجع مثل لكن لو لو لو أمنتك إياها هاي 100 مو قرض ما لك حق أنت تتصرف بها وتقول متى طالبني أنا أردك 100 لا ما تتصرف بهاي 100 لأن تترك إياها أمانة مو تترك إياها قرض. ولا يقال أنه شنو الفرق هاي بها بدل ما هذا يخرجها ومن يصير وقت الحاجة ينطهي لا لأن القرض استهلاك هذا يستهلكه ويرد مثله لأن من المثليات هو القرض هذا بالأمانة هو فقط للحفظ ما مسؤول هو عاد يقيمها يقول لها المثليات ولي وش بقيها وهذه وش شنوك ما لحق هل الفلوس هذه هل صرفتك إياها بها ألف ذهبة بها ألف كذا تحتفظ بها فما يجوز له هو أنه يتصرفها وينفق على نفسه ويقول مني طالب من يطلب مثل هذه ما يكون فيها فرق لا يجوز وإذا أخذها ترتفع يد الأمانة منه. يبقى مسألة إذا عاد الأمين إلى الوفاق بعد هذا الخلاف ترجع له أمانته هنا مختلفين الحقيقة بها نعم تلاحظ شنو والذي يرجحه لا يعود يبقى غاصبا على اليد ما أخذت حتى ترده ولا وهذا يعني معقول جدا. لماذا؟ لأنه إذا احنا قلنا يجوز للمرتهن إذا كان الرهن من المثليات والنقود هي من المثليات فلا مانع من أن يتصرف بها على أن يعود مثلها كالنقود مثلا لا لأنه إذا موعد استرداد الأمانة هذا مفلس ما عنده ضيع عليه الحقيقة مفلس يكون وإذا مات مجهل لهذا راحت عليه ولذلك هذا يعني مقتضيات الأمانة ومصلحة يعني صاحب الوديعة النقود لا يجوز للمستودع عنده التصرف في الوديعة ولو كانت من المثليات ولو كانت من النقود لأن هاي ماكو خلاف أن النقود هي من المثليات هاي. إيه؟ طيب شيخنا اختلفت العملة هل يمكن أن يغيرها؟ ما يغير ابن هذا أمانة هذا ولو أجيب لك عظم أقول لك هذا هاي أمانة إلا إذا كانت حرام أن تبقى بذلك أقول لك هذا زق خمر أو هذا مدري إيش الحرام ما يصير أما إذا حلال ما لك دخل أنت بها نعم يقدر تعرفها حتى يعرف شن هي من شيء يجوز هذا مو كذا إلا من حق هذا وإلا أيضا يقول له مكانها وين لا سيما إذا كان هي مو بيته أو كذا ودافنها يعني لازم يتعرف عليها بقدر ما يكون خارج عن صفة المجهل للأمانة المجهل هو الذي لا يعرف لا يعرف ولا يعرف غيره أين هي الوديعة. نعم. إيه؟ شيخ في بدائع الصناعة رجعت إلى بدائع الصناعة في مسألة إذا خان الأمين هل يعود قال الشافعي يقول لا يعود ووافقه من الأحناف زفر وأبو حنيفة وأبو يوسف محمد الأئمة الثلاثة يقولون بأنه يعود إلى صفة الأمانة رجح هذا قول زفر. نعم لأن مفهوم الأمانة يساعد على ذلك يساعد على ذلك لأن هذه الصفة هي يعني مو صفة لاصقة يعني هذا فإذا هو صرف بها صار غير أمين، شلون يعود إلى الأمانة؟ شلون يعود يعني الأمانة بعد أن صار خائنا متعلقا به؟ ثم التعليل هذا اللي دا أذكره، لأن يجوز لما يريد يرجع للأمانة يتعسر عليه الرجوع. طيب شيخنا ها في التصرف الفعلي لو هو في القول قال أنا سأخون هذه الأمانة، ها يفعل إيه؟ تكلم بلفظه قال وقال أنا سأتصرف في هذه الأمانة سأخونها، قل له صاحبها، لا يقول لزوجته لأولاده، يقول لزوجته أو لأولاده أنا سأخذ، لا لا هذا كلام له لا قيمة له، باقي بيده ولكن لو أنه قال هذا القول لزوجته وقلنا أن الأمين يعني يحفظ الأمانة بيد زوجته بأهل بيته، مو قلنا هكذا، فيكون هذا القول منه يعني جرأ على المرأة وكذا، فإذا هلكت فهي تهلك ويرمنها. مثلا إذا دل السارق إلى مكان الحجز أنه يضمن، لا لا ما السارق لازم تخرج المسروق من حرزه، من حرزه تخرجه، أما مجرد أنت تعرفه أو نويت تروح عليه تأخذه أو رحت فعلا وأخذته ثم ادعى قال هذا أنا شريك به، قال للقاضي أن هذا تمام، هذا مو بس وحده أنا شريك به، أو قال أنا سلمته لأجل إصلاحه، هنا يقبل اليد هنا قوية بها. ولذلك إذا واحد مثلا راح يصلح راديو عند واحد، فإذا جاء واحد وأخذ هذا الراديو وادعى هذا الراديو مالي أو كذا، أنا مو أصير دعوة إثبات ملكية، وهي مو سهلة يعني إثبات الملكية، لأن صاحب اليد عنده قوة أنه هو ده يدعي في الشيء تساعده أنه يملك هذا الشيء، وإذا يدعي أمر يمكن ذاك ما عنده فرد بين خلاف ذلك الحاصل. فرأي الإمام زفر من الشافعية من الحنفية هو الراجح، والإمام الشافعي يقول ذلك. نعم المادة 32 نعم. شيخ قبل أن أبدأ أنتم قلتم أنه يجوز تعدد المرتهنين والرهن واحد، اي نعم هذا لا لا هذا بالرهن التوثيقي القانوني، المحاكم الان التي تجري بما يشترط القبض، اما بالرهن الحيازي لا الذي لا يتم الا بالقبض ما يصير، لان اذا اعطيتك هذا الرهن ورهنته مره ثانيه وقبض ما شخب لك معنى رهنته ما يصلح، الرهن غير صحيح هذا. طيب يا شيخ مثلا لو ان انسان يعني اقترض من مثلا من اربعه وهم موجودين في مجلس واحد وقال هذه سيارتي رهن عندكم، وهم يتفقوا بينهم عندما تكون مثلا، فهل يصح؟ لا ابني ما يريد، هو مو مساله هذا ابني، الدائمين كشركاء فيصيرون كشخص معنوي، مو منفصل كل واحد من ماله، كل واحد هو عنده دين فيما بينهم، سووا شركة، هاي الشركة يعني كما هي لها شخصية قانونية في الفقه الإسلامي هم موجود هذا، فالشركة إذا اقترضت في الشيء يكون في ذمة الشركة، في ذمة الشركة، ما تعرف المقرض إلا الشركة، سواء كان الشركاء أربعة خمسة أو مية. هذه الصورة واضحة يا شيخ، لكن مثلا لو أن إنسان جاء إلي أنا والشيخ عبد الله مثلا والشيخ أحمد قال اقرضوني مبلغ كذا وانا اضع عندكم السياره، ادري شنو اقرضوني ابني، شنو اقرضوني، اريد ان امامي واحد، هل انتم شركاء؟ هل انتم فوضتم لواحد ان يكون هو يعني رهن للجميع ديونكم؟ مو مساله تروح عن هذا يا ابني غير حسب القول، هل هم شنو صفتهم؟ لهم صفه اعتباريه، لا ليس لهم صفه اعتباريه، مثلا لو حدث مثل هذا هل يصح؟ ما يصح هذا اصلا، لا يصح بالرهن الحيازي يصيح بالتسالي، لأن ما يحتاج قبض، أرهن داري إليك وبس يسجل في دائرة العقار هاي الدار ملك فلان مرهونة لفلان بمبلغ كذا، مدة الرهن لمدة سنة خلاص، يجري ثاني أروح أنا صاحب الدار أتفق ويا واحد أقول له أخي دايني أنا ترى رهن الداري بألف وألي إذا كنت أم دايني، هذا الثاني ما يشوف لا يرى ضرر يروحون يسوون معاملة ويسجل هذا مرهون رهن الثاني فلان، بالحيازي ما يصير، لأن الحيازي من شرطه ما يتم الرهن إلا بالقبض، فأنت تطلبني مية بذمتي ما تطلبني كان الرهن، ما تقدر تقول لي قدم رهن لا إلا إذا أرضى، إلا إذا أنا أرى أو بدأت المعاملة استدنت منك ولك إلا تقدمني فد مال رهن وكذا فيصير الإقراض والرهن في وقت واحد. فلو وكلنا يعني ثلاثة شخص منا أن يكون الرهن لدي يصح؟ ما يصير شنو يصير ابني من الرهن ما يصير تعدد في الرهن هذا ما يصير يا ابني ما يصير دائن واحد سواء كان هذا الواحد هو مشارك بما بدينه إلى أكمال دخل هذه كلها أنا في الرهن الحيازي لا يمكن أن يكون إلا دائن واحد هذا الدائن الواحد قد يكون دائن شخص آدمي طبيعي وقد يكون شخص معنوي دائن وهي الجمعية أو الشركة أو ما إلى ذلك هاي لها شخصية قانونية معروف بالفقه الإسلامي ولذلك مثلا ولي الوقف يستدين على الوقف اي هكذا طيب فإن حدث هل نعتبر الأول ماكو أول ابني ماكو ابني ماكو ابني ماكو إذا صار هالرهن بالرهن القانوني التعميمي ما في كل اشكال هذا يباع هذا يوفى الأول الأول الثاني مسألة الحيازي ماكو هالشيء هذا أمامي دائن واحد مرتهن واحد أما دائن آدمي إلى ذمة مالية أو دائن اعتباري وهي الشركة أو الجمعية أو مال وقف أو بيت المال وهكذا فيتعامل الآن بواحد بدائن واحد هذا الواحد كما قلت أما ينضوي تحته شركاء أو لا ينضوي واحد إلا واحد ما تهمني هذه لكن تعدد كل واحد قائم بذاته لا يجوز لأن الشرط في صحة الرهن الإقباض هذا كل المسألة هاي. نعم المادة 32700 لصاحب الرهن المستعار أن يؤاخذ الراهن المستعير لتخليص الرهن وتسليمه إياه وإذا كان المستعير عاجزا عن أداء الدين بسبب فقره للمعير أن يفيه ويخلص ماله واضح يعني المستعير هو يريد خلصه ويرجع لهذا ويوفي الدين نعم. المستعير فقير ما عنده المعير إلى حق يوفي الدين ويأخذه لأن معروف هذا ولا يرجع عليه بعد ذلك لا إذا هاي مسألة ثانية بيناتهم يرجع عليهم كذا المعير شلون يثبت هذا المرتهن هذا هو مال المعير مسألة ثانية هاي يقر يعترف يجيب سند إلى آخره نعم. قال للمعير متى شاء أن يؤاخذ المستعير الحاضر كي يؤدي الدين ويخلص الرهن المستعار من المرتهن يعني دين عارية وللمعير أن يرجعها متى شاء إلا إذا قيد نفسه بوقت يمكن أن نقول يعني الشرط هذا الشروط من عنده شروطين فيقدر يقول للمستعير أنت سد الدين حتى ترجع للعارية نعم يعني أن يطلب العارية قال وإلا فليس للمعير أن يسترد الرهن من المرتهن ما يقدر إلا يسدد الدين وإنما متى كانت الإعارة التي يقصد الرهن مؤقتة لا لا معلومة لا لا لا شو وإنما متى كانت الإعارة التي يقصد الرهن مؤقتة بمدة معلومة فليس للمعير أن يطلب الرهن المستعار من المستعير ولا أن يؤاخذه لأن قيد مدة نعم قال يجوز للمستعير توكيل شخص آخر أمينا له لقبض المرهون من المرتهن وفي هذه الحال إذا هلك الرهن المستعار في يد هذا الوكيل لا يكون المستعير ضامنا تسلمه والله قرأها مرة ثانية يقول يجوز للمستعير توكيل شخص آخر أمينا له لقبض المرهون من المرتهن وفي هذه الحال إذا هلك الرهن المستعار في يد هذا الوكيل لا يكون المستعير ضامنا لأن الاستعارة يده يد أمانة خرجت من يد المرتهن انظر المادة 91 ما يصح قراب الله نبت الأخرى يقول يجوز للمستعير توكيل شخص آخر أمينا له لقبض المرهون من المرتهن لقبض المرهون من المرتهن من المرتهن يعني بعد إيفاء الدين لازم إيه؟ وفي هذه الحال إذا هلك الرهن المستعار بيد هذا الوكيل لا يكون المستعير ضامنا والله ترجع إلى مسألة العارية هل هي يعني مضمونة أم لا أمانة أم لا فالظاهر هنا يعني بيجعلها بالنسبة للوكيل بين المستعير وبين وكله على قبضها أمانة. أمانة لكن للمعير هنا إذا قلنا أنه الطاهية للسعيرة يقتضي أن يضمنها للمعير أريد المعير يسترد العارية أم لا كلها دا يقضيها بالهذا بس دا ينطينا الأحكام نعم. قال هو أحال على القواعد الفقهية. ما أدري إيش القاعدة 91 إشياء رقم 91. قال وأما إذا لم يكن ذلك الشخص أمين المستعير وتلف المستعار بيده لزم الضمان. إذا لم يكن أمين يعني الحمل والمؤونة يعني المصاريف النقلية لإعادة الرهن المستعار على المعير وليست على المستعير قياسا للمادة 30800. وأما إذا كان الراهن المستعير غائبا ولم يكن من الممكن للمعير مؤاخذته يؤدي المعير الدين للمرتهن ويسترد الرهن مثلا. ليش المعير يا جد وإيش ذنبه يعتله؟ ما أدري هو هذا هو يعني ما يعني كأنه هو العارية يتبرع فمن باب التبرع ما أدري زي يقول بيجي المثال هو علل في المادة السابقة. لا اقرأ أخي ده اقرأها لهذه أخي مرة ثانية ولا لا مرة ثانية وجيب المثال. نعم قال الحمل والمؤونة يعني مؤونة نقل تسليم المرهون بعد تسليم الدين. إيه؟ إيه؟ والمؤونة يعني المصاريف النقلية إيه؟ لإعادة الرهن المستعار الرهن المستعار نعم إيه؟ على المعير هذه على المعير يعني اترك مسألة رهن. نعم أنا إذا عرضت واحد سيارتي أو أي شيء آخر العارية هي يعني تمليك منفعة مجانا زين عليه من مؤونة رد العارية على المستعير. نعم هو هذا الظاهر على المستعير مثل ما تقول انت لكن كأنه يريد يقول ليست على المستعير هنا هي على المعير وليست على المستعير. هو هذا الكلام هو هل نقول ده يقول ده يأكد على المستعير وعلى كذا. الظاهر انه يعني لما استعار المستعير لما اخذ العارية اخذها في مكانها مو العارية مثل سيارة سلم هي بصنعاء وهو ذاك مثلا بغير بلدة المستعير هو يجي لما سلمتها من المعير هنا فيقتضي المعير أيضا إذا كان المستعير هو في مكان آخر ودال هي يسلم هي في مو مكان المعير هكذا. ولا أنا الذي أراه أن نفقات الرد تكون على المستعير بل هو المنتبع بس المثال شدنا نشوفه. قال وأما إذا كان الراهن المستعير غائبا إيه؟ هذا يحمله على المحاضر إيه؟ ولم يكن الممكن للمعير من الممكن للمعير مؤاخذته يؤدي المعير الدين للمرتهن ويسترد الرهن مثلا إيه؟ لو كان الراهن المستعير غائبا لو كان الراهن المستعير نعم غائبا نعم وادعى شخص بأن المال المرهون الذي في يد المرتهن ملكه نعم واستعير من قبل الغائب المرقوم نعم ورهن عند المرتهن إيه؟ وأقر المرتهن بذلك إيه؟ فيأخذ المرتهن كامل مطلوبه من ذلك الشخص ويرد المرهون إليها ويرد المرهون إليه. ولكن إذا أفاد المرتهن بأنه لا يعلم أن ذلك المال ملك المدعي فليس للشخص المذكور أن يتدخل في ذلك المال. الشق الأول مفهوم اقرأها مرة ثانية مثلا لو كان الراهن المستعير غائبا إذن وادعى شخص إيه؟ بأن المال المرهون الذي في يد المرتهن ملكه ملك المستعير هذا ادعى شخص المدعي. آخر لا. المدعي إيه؟ ملك المدعي شخص آخر هذا نعم نعم. مو المستعير لا لا. إيه؟ بأن ادعى شخص بأن المال المرهون الذي في يد المرتهن ملكه ملكه نعم واستعير من قبل الغائب واستعير من قبل الغائب نعم ذا يقره هو نعم يعني هو مالي إيه؟ بس استعاره مني فلان فلان نعم ورهن عند المرتهن إيه؟ وأقر المرتهن بذلك أقر المرتهن بأن هذا المال مال مستعار والمعير هو غائب نعم قال إيه؟ فيأخذ المرتهن كامل مطلوبه من ذلك الشخص اللي قال أنا مستعير هذا مالي استعار مني نعم ويرد المرهون إليه نعم ولكن إذا أفاد المرتهن بأنه لا يعلم أن ذلك المال ملك المدعي فليس للشخص المذكور أن يتداخل في ذلك المال واضح لأنه ما اعترف له ثم المرتهن هنا مو مسألة نهاية ما رد النفقات المستعير عليه من أو على المعير قال يا شيخ في النفقات فيه علة ذكر السابق أن عندما كان المعير هذا عندما أعار يعني لا هي راحت السائل مسألة ثانية صارت لا لا بنرجع المسألة قال أنه عندما ارتهن هذا المستعار أصبح مرهون أصبحت استفاد يد الضمان هذا المستعير المعير استفاد يد الضمان ويد المستعير يد ما هو الحكي بابا ما يتحمل هذا ما لا لا هو لا ما لا هنا هذه توضحت أن الشخص هذا الأجنبي ده يقر يقول هذا المال حقي هذا حقي استعاره. وإنما استعاره هذا فلان يعني استعاره فلان يعني الراهن من فلان ورانه عندك وأقر بذلك المرتهن. فالمرتهن هنا يأخذ الدين من يعطيه اللي سلمه هذا المدعي يعطيه إياه هذا خلص والمعير يرجع على المستعار بما أعاره ما هذا هو. نعم. قال وإذا كان المستعير لسبب فقره عاجزا عن أداء الدين وتخليص الرهن يجوز للمعير بهذه الصورة أن يؤدي الدين تماما للمرتهن ويستخلص ماله من الرهن من الرهن من من من الراهن من الراهن يعني المستعير نعم ويخلص ماله من الراهن ويأخذه لا يخلص ماله من المرتهن. وإذا كان المستعير لسبب فقره فقير عاجزا عن أداء الدين وتخليص الرهن يجوز للمعير بهذه الصورة أن يؤدي الدين تماما للمرتهن ويستخلص ماله من الرهن من الرهن خلص ويأخذه وأن يرجع بعده على المستعير بالدين الذي أداه عنه نعم. عنه نعم. شوف هذه كلها يعني بها إثباتات. هذا يقول لك أنه المرتهن يقر يعني كلها إقرار هذه نعم. أي خلاف دي هذه لها إثبات نعم. يعني هاي المسألة لكن هو بيفترض أنه كلهم مقرين بهذه نعم. فشنو الحكم هو هذا نعم. نعم. قال وأن يرجع بعده على المستعير بالدين الذي أداه أي عنه لأنه هو عار رجال الرهن الرهن هو أعاره أن يستفيد من يجعله توثيق ويحصل الدين ما قدر يسدد الدين يستخلصه أو غائب أو فقير فالمعير هذا لتخليص دينه هو أدى الدين نعم. فلما أدى الدين يقدر يسترجع منه لأن يعرف المرتهن هذا الرهن هو مال المعير نعم. المعير يرجع على المستعير بالدين خلص. وبعد أن يكون المرتهن قابض تمام مطلوبه ليس له أن يمتنع عن رد المرهون إلى المعير بتقدير إثباته أنه ماله كما أنه ليس للمستعير ذلك أيضا ما يقدر. يعني متى نقد المعير المرتهن دينه وأراد أن يأخذ الرهن فليس للمرتهن أن يقول مطلوبي ليس عندك أنت لست خصما لي لا أخذ الدراهم التي أعطيتني إياها. وفي الواقع متى أقدم شخص ثالث على إعطاء مال شخص من الدين في ذمة الآخر تبرعا ما يقدر يسلم الرهن وإن كان لذلك الشخص حق في عدم أخذها فالمرتهن مجبور على قبول تأدية المعير. والفرق في ذلك هو أن الأجنبي في هذه التأدية متبرع وليس متبرع بتاع الدين نعم إيه؟ وليس ساعيا لتفريغ ذمته إيه؟ كما أنه ليس ساعيا أيضا لتخليص الملك. وأما المعير فهو ساع لتخليص ملكه إيه؟ وعليه فمتى أراد المعير تخليص المرهون على هذا الوجه وكان المستعير حاضرا فإما أن يقر أن المرهون ملك المعير أو ينكر. وعندما يثبت بالبينة أنه ملك المعير فكما أن للمعير أن يؤدي الدين ويأخذ الرهن وبتقدير غياب المستعير إن كان المرتهن مقرا بملكية المعير للمرهون فله أيضا أن يؤدي الدين ويستخلص الرهن. وإذا كان المستعير حاضرا لا يؤثر عليه هذا الإقرار. وأما إذا لم يكن المرتهن مقرا بملكية المعير للمرهون فليس للمعير أن يتداخل بالمرهون في حال عدم حضور المستعير كما ذكر في شرح الفقرة السابقة. الفقرة لسبب فقره الواردة في المجلة ليست قيدا احترازيا يعني ما يقدر يسدد نعم. ولو كان المستعير غنيا إذا أراد المعير أن يستخلص ماله من المرتهن بمراجعته رأسا دون أن يراجع المستعير متى كان المرتهن مقرا بأن ذلك المال ملك المعير فهو مجبور على هو كأنه راح يأخذ دينه ويرجع الرهن ويرجع على المستعير بالدين مطالبة فقط نعم. فهو مجبور على أخذ كامل مطلوبه ورد المرهون إلى المعير. قال وتعبير معير في المجلة احترازي من الأجنبي متى أدى الأجنبي مطلوب المرتهن تماما وطلب إعادة المرهون إلى المعير فللمرتهن حق الامتناع أي له حق أن لا يقبل الدراهم التي أعطاها ذلك الأجنبي. والفرق بين المعير والأجنبي هو أنه كما ذكر آنفا والمعير بهذه التأدية ساع لتخليص ملكه وأما هذا الأجنبي فليس بساع لتخليص ملكه ولا لتفريغ ذمته ولذلك لا توجد خصومة بين المرتهن والأجنبي يعني لا يلزم القبول عدم الخصومة نعم. أشير بعبارة ذلك الدين في المجلة إلى وجوب أداء الدين كاملا يعني أن المعير يمكنه تخليص ماله بأداء كل الدين وإلا إذا كانت قيمة المستعار أقل من مقدار الدين فليس له حق أن يستخلص الرهن بأداء مقدار القيمة فقط لأن باقية نعم. مثلا لو كانت قيمة الرهن المستعار 1000 قرش ورهن الراهن بإذن المعير مقابل دين 2000 قرش وأراد أن يستخلص الرهن فله أن يستخلص الرهن بتأدية 2000 قرش وليس له وأراد المعير يعني وأراد المعير نعم نعم بس زيادة عنده ساقطة من عندنا نكتبها. وأراد المعير أن يستخلص الرهن فله أن يستخلص الرهن بتأدية 2000 قرش وليس له استخلاصه بتأدية قيمة المرهون التي هي 1000 قرش فقط. لأنه الرهن أخذ مقابل هذا. مقابل هذا نعم. وكذلك إذا رهن المستعير مع الرهن المستعار مالا آخر له مقابل دين بصورة بصورة موافقة لقيد وشرط المعير، وأراد المعير أن يستخلص ماله لزمه أن يؤدي كل الدين، وليس له أن يستخلص الرهن المستعار بإعطاء ما يصيب المستعار من الدين فقط. من جملة واحدة هذه. نعم. نعم. كما أنه لو استعار شخص مالا من اثنين ورهنه وأدى نصف الدين الذي يقابله معينا أن حصة الدين التي أعطاها هي الدين الذي يصيب حصة المال العائد إلى فلان من دينك الشخصين فلا يعتبر ذلك، بل يعد المبلغ المعطى كأنه أدي لأجل الاثنين، وبعد أن يقضي باقي الدين بالاشتراك يستخلصان مالهما. رجوع المعير على المستعير بعد الأداء أو بعد هلاك الرهن، هذا كأنه عنوان. قال للمعير يرجع نعم للمعير حق الرجوع على الراهن المستعير بعد أن يؤدي الدين الزائد على قيمة المستعار ويستخلصه، وإن لم يأمر المستعير صراحة بقول اقضي ديني، يعني أن هذه المسألة لا تقاس على المادة كذا، لأن المعير مجبور على أداء دين المستعير لأجل استخلاص دينه، فلا يعتبر متبرعا في هذا الأداء، لا يتصور أن يكون متبرعا لا. بينما لو كان معكم استعارة والدين ألف والمرهون هذا الرهن أكثر أو أقل، إذا سدد الدين هذا يقدر يستخلص الرهن. نعم. قال ولكنه اختلف في الكمية التي يراجع فيها المعير المستعير، فنظرا لما ذكر في الخانية وجزم في الدرر وكما سيبين في لاحقة شرح المادة كذا عن مقدار ما يسقط من الدين عند هلاك الرهن، يحق للمعير أن يرجع بهذا المقدار فقط على المستعير، وفيما زاد عنه يكون المعير متبرعا، يعني له أن يرجع بألف قرش في المثال المبسوط في المسألة التي ذكرت شرحا تحت عنوان ذلك الدين، ولا يحق له الرجوع بألف قرش، ويكون المعير متبرعا في تأدية الدين الذي يزيد على قيمة المستعار، لأنه لو هلك الرهن لكان المستعير ضامنا قيمته فقط، أي لوجب عليه إعطاء قيمته إلى المعير، ولما كان ضامنا الزيادة عن قيمته. فكما أن الحكم في الهلاك هو على هذا الوجه، فالحكم في الفك أيضا على الوجه المشروع، والمعير يكون متبرعا فيما زاد عن قيمة الرهن. هاي دقيقة والله. هذه عيدها والله مرة ثانية. نعم. قال ولكنه اختلف في الكمية التي يراجع فيها المعير المستعير. يعني قلنا المعير يرجع على المستعير يسدد الدين. أيوة. حتى يستخلص ماله. ماله. ويرجع على المستعير بهذا الدين. بهذا الدين. هذا الأصل. هذا ما يعني واضحة. نعم. بس نادي يصور مسألة ثانية. يقول فنظرا لما ذكر في الخانية. وجزم. خانية الفتاوى الخان قاضي خان. وجزم في الدرر. نعم. وكما سيبين في لاحقة شرح المادة كذا عن مقدار ما يسقط من الدين عند هلاك الرهن عند الهلاك يحق للمعير أن يرجع بهذا المقدار فقط على المستعير. يعني قد يسقط من الدين عند هلاك الرهن يسقط مقدار المرهون لا بقدر الدين بقدر الدين من الرهن نعم. وفيما زاد نسمع وفيما هذا في حالة ما إذا كان الرهن أقل من الدين أكثر. لكن إذا كان أقل إذا هذه الحالة أكثر إذا كان أقل هو بيذكر الأقل هنا إجل. هو بيذكر يقول يسقط من الدين عند هلاك الرهن يحق للمعير أن يرجع بهذا المقدار فقط على المستعير وفيما زاد عنه يكون المعير متبرعا فيما زاد عنه يكون متبرعا فيما زاد عن زيادة على الدين يعني الرهن شيخنا لا فيما زاد عن الدين يعني حتى الدين أكثر من الرهن نقرأ من الأول أخي الله يحفظه طيب أعيد طيب. قال فنظرا لما ذكر في الخانية وجزم في الدرر وكما سيبين في لاحقة شرح المادة الآتية عن مقدار ما يسقط من الدين عند هلاك الرهن وبيتكلم الآن عند الهلاك يحق للمعير أن يرجع بهذا المقدار فقط على المستعير يعني ما سقط من الدين مقابل الرهن نعم. وفيما زاد عنه يكون المعير متبرعا يعني له أن يرجع بألف قرش في المثال المبسوط في المسألة التي ذكرت شرحا تحت عنوان ذلك الدين ولا يحق له الرجوع بألفي قرش ويكون المعير متبرعا في تأدية الدين الذي يزيد على قيمة المستعار. أكيد قيمة الدين على قيمة المستعار. لأنه لو هلك الرهن لكان المستعير ضامنا قيمته فقط، أي لوجب عليه إعطاء قيمته إلى المعير. صح. ولما كان ضامنا الزيادة عن قيمته، فكما أن الحكم في الهلاك هو على هذا الوجه، فالحكم في الفك أيضا على الوجه المشروع، والمعير يكون متبرعا فيما زاد عن قيمة الرهن. قال سؤال وجواب. ما دام أن المعير لا يقتدر على استخلاص ملكه ما لم يؤدي الدين كله وهو مضطر ومجبور على إيفاء جميع الدين، فما كان من الواجب أن يكون متبرعا فيما زاد عن قيمة الرهن المستعار؟ يعني يريد يقول ليس متبرع، ينبغي أن يرجع إلى على الجواب. إن وجوب الضمان على المستعير نشأ عن تأدية دينه بملك المستعير، فبناء عليه رجوع المعير على المستعير لا يكون إلا بالرهن المستعار، أي بالمقدار الذي يمكن أداء الدين به، وبتعبير آخر بالمقدار الذي يمكن سقوطه من الدين في حال هلاك الرهن وليس بالزيادة. والواقع وإن تضرر المعير المعير طبعا المعير إيه؟ عندك إيش يا شيخ عبد السلام؟ وإن تضرر المعير بسبب أدائه مبلغا زائدا، ولكن لكونه لم يقيد في ابتداء الأمر الرهن بقيمة المستعار، فالتقصير حصل منه، وبهذا الاعتبار لم يكن مجبورا على إعطاء زيادة القيمة بل مختارا. والحكم في سقوط الدين بسبب هلاك الرهن المستعار، يعني هو مجبور لكنه في بداية الأمر كان مختارا. قالوا الحكم في سقوط الدين بسبب هلاك الرهن المستعار بيد المرتهن كما سيذكر في شرح لاحقة في لاحقة شرح المادة كذا، وفي سقوط الدين بالنسبة العيب الطارئ على الرهن المستعار بيد المرتهن أيضا هما على هذا المنوال. ولو لم يهلك ولكنه تعيب سقط من الدين بقدره، وعليه للمعير ذلك القدر. ولكنه نظرا لبيان صاحب الملتقى يرجع المعير على الراهن بالشيء الذي أداه للمرتهن، يعني يرجع بألفي قرش في المثال المذكور. والزيلعي أيضا رجح هذا القول معللا بأنه لما كان المعير مجبورا أو مضطرا على تأدية جميع الدين ليسترجع ماله، فلا يعد متبرعا في التأدية المذكورة، يعني في أداء الدين الزائد عن قيمة المستعار. والموافق للعدالة هو هذا القول، وليس من قيد ولا إشارة. هذا صحيح، هذا صحيح تمام. نعم. ما يعتبر متبرع؟ نعم. لأنه مضطر لاستخلاص الرهن. نعم. لأن أي نعم. المسألة التي ليست. أي نعم هذا. هو تعليله وهو مقتضى العدالة وكذا. أي نعم صحيح هذا. لأنه ما يقدر يستخلص قيمة المرهون إلا بأداء الدين. هذا ما قلنا، المرهون يبقى مرهونا. نعم. ما طام باقي شيء من الدين. نعم. فالدين هو 2000 وقيمة الرهن هي 1000، فلازم يسقط كل الدين حتى يستخلص رهنه. المسألة التي ليس للمعير حق المراجعة فيها الهلاك رهن المعير، يعني هنا يرجع على المستعير بكل الدين اللي دفعه. المسألة التي ليس للمعير حق المراجعة في حال هلاك رهن المستعار، فهم من التفصيلات السابقة أن حق رجوع المعير على المستعير ينتج عن تأدية المستعير دينه من مال المعير. بناء عليه إذا هلك المستعار بيد المستعير قبل أن يرهن إلى الدائن، فكما أنه لا يلزم الضمان على المستعير، أي كما أنه لا يحق للمعير أن يرجع على المستعير ببدل الرهن أو بالدين إذا هلك الرهن المستعار بيد الراهن، فلا يلزم الضمان أيضا بعد أن يفك هذا الأخير الرهن ويقبضه من المرتهن، لأنه حيث أن المرهون لم يهلك في يد المرتهن فلا يكون المستعير قضى دينه بهذا الرهن، ولكونه عارية محضة بهلاكه في يده لا يلزم الضمان على المستعير. يسقط يعني ما يسقط. نعم. حتى إنه لو استعمل المستعير الرهن المستعار قبل الرهن، يعني لو كان الرهن المستعار حيوانا مثلا فركبه أو كان ثوبا فلبسه، ثم بعد أن ترك الاستعمال وعاد إلى الوفاق فهلك في يد المستعير قبل الرهن، لا يلزم الضمان، يعني كان غاصب وعاد إلى العودة ما قلنا. الاستعارة في هذا لا تقاس على الاستعارة بقصد الاستعمال. المستعير في الاستعارة بقصد الاستعمال لا يبرأ بعودته إلى الوفاق بعد المخالفة، بل يبقى المال في ضمانه إلى أن يعيده إلى صاحبه سالما. والفرق هو أن المستعير في الاستعارة بقصد الرهن بعودته إلى الوفاق بعد المخالفة يكون في مقام مستودع وليس في مقام مستعير، وأما المستعير في الاستعارة بقصد الاستعمال وإن عاد إلى الوفاق بعد المخالفة، حيث إن يده لم تزل باقية على المستعار ويظل المستعار في ضمانه إلى حين إعادته إلى مالكه. إنما يتبادر هنا إلى الذهن مسألة يحتاج إلى حلها، وهي من المسلم أنه إذا هلك الرهن المستعار بيد المستعير بعد أن يكون رهنه وسلمه ثم استرجعه بإذن المرتهن فلا يسقط الدين. ولكن هل يجب الضمان على المستعير في هذه الحالة؟ من المحقق أنه هلك الرهن والمستعير يستعمله، يلزم المستعير الضمان، والظاهر وجوب يرحمك الله وجوب عليه أيضا. وجوب عليه أيضا. نعم لا وجوبه عليه. نعم أيضا إذا لم وجوبه يمكن وجوبه نعم عليه أيضا إذا لم يستعمله أو استعمله ثم ترك الاستعمال وهلك المرهون حينئذ، لأن المستعير غير مأذون بذلك العمل. اختلاف المعير والمستعير في زمان الهلاك. في هذه الحالة إذا حصل اختلاف بين المعير والمستعير، كما لو ادعى المعير أن المستعار هلك في يد المرتهن بعد الرهن والتسليم وأن الضمان لا يلزم، وقال المستعير أنه هلك قبل الرهن أو بعد الرهن وبعد الفك والاسترداد، فالقول مع اليمين قول المستعير، لأن الراهن المستعير ينكر الضمان، وأما البينة فللمعير. وإذا اختلف الراهن والمرتهن والمعير في قيمة الرهن بعد هلاك في يد المرتهن فالقول قول المرتهن. الفتاوى الهندية. أذن شيخنا. ليش بالله الساعة أنتم؟ 6:30 6:23 قول لي هذا التقويم صحيح؟ هذا اللي عندي يعني مال المشهداني؟ ما أدري والله. ما أدري أشوفه، يمكن أنا عندي 6:30 إلى 5 دم عندكم؟ 6:30 إلا 6 دقائق. يعني فرق دقيقة.